حديث صحيح أخرجه الترمذي وقال حدثنا عبد الله وعبد الرحمن الدارمي به فوافقناه بعلو وهو أصح الأحاديث المسلسلة كافة. وابن كثير راويه عن الأوزاعي فيه ضعف لكن تابعه على إسناده ومتنه وصفة تسلسله من الثقات أبو إسحاق البزاري والوليد بن مسلم الدمشقي. المرقات الثانية وفيها الأسانيد التي تؤدي إلى المتلقي كتب برنامج يوصل العلم بالسماع. الإسناد الذي يؤدي به إلى المتلقي كتاب خلاصة تعظيم العلم وهو من تصنيف جامع الثبت أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعظم التوحيد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص وأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. وآخره فاحفظ أيها الطالب وقتك فقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة في نصحك بقول ويخط أنفاس ما عنيت بحفظه وأمراه والسلام عليك يرضي. وتمت الخلاصة. فائدة: أنشدنا محمد بن يحيى القرني بقراءة يعني قال أنشدنا حفظ بن أحمد الحكمي بلفظه نفسي وعرضت عليه قال يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثنى له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. الإسناد الذي يؤدي به إلى المتلقي كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 60 و200 و1000. أول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا لم رحمك الله وأنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام الأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه رمية الصور على هذا فيه، وآخر هذا معنى وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رسول من الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلام الجهاد في سبيل الله. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والإسلام الذي أدى إلي روايته وما أخبرنا به عبد العزيز بن صالح بن مرشد قراءة عليه قال أخبرنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن جده إجازة إن لم يكن سماعا عن جده مصنف رحمه الله حول وقال شيخنا أيضا أخبرنا سعد بن محمد بن عتيق قراءة عليه قال أخبرنا أبي قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سماعا الأول وإجازة الثاني لم يكن سماعا عن جده مصنف رحمه الله. تنبيه: رواية شيخنا ابن مرشد عن شيخ الأول قراءة مجردة عن الإجازة وإن أرد الصحة رواية بها عند فقد كتاب المسمع مقابل بأصل الشيخ إذا كان المسموع متلقا بالحفظ المتقن فتلقيه به يقوم مقام وجود نسخة المقابلة بنسخة شيخه وإذا خل منه وجهلت نسخة السماع لم يعول على الرواية من هذا الوجه أبدا. وكان شيخنا ابن مرشد تام الضبط وللمتداول من مصنفات من الدعوة لصحيحة الوزير العربي حسب المعرفة بكلامه وكان ببقية علمائها. فإذا صنف العلامة بن محمد بن مانع كتابا يشتمل على مضمن كتاب ثلاثة الأصول والتي أسماه القول سديدا جعله على يد السؤال والجواب تقريبا له وتنوي على مسالك الاجتماع به مع الإزالة لطيفة. وأخبرنا به زهير بن مصطفى الشاويش قراءة قال أخبرنا المصنف وللشيخ محمد الطيب الأنصاري وكان معاصرا لابن معلم لابن مانع كتاب النحى في منحاه اسمه تفسير الأصول وقعت لي روايته عن جماعة من أصحابه منهم عبد المجيد الجبرتي ومحمد الحافظ بن حميد وأحمد بن محمد المعنين السلاوي السلاوي وعبد المعين أبو ذراع وحسن الصيرفي وحمزة النقاس رحمه الله تعالى. الإسناد الذي يؤدي به إلى المتلقي كتاب فضل الإسلام تصنيف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ونستعين بأبو فضل الإسلام. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وآخره قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهار مع الخوارج والله أعلم بالصواب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والإسلام الذي أدى إلي روايته وما أخبرنا به محمد إسحاق بن عبد المجيد السلفي قراءة عليه قال أخبرنا محمد إسماعيل محمد إسماعيل بن إبراهيم السلفي إجازة على أبي بكر وابن محمد بن عارف خوقير المكي عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي عن جده مصنف رحمه الله فائدة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي ابن سعدي بديعة استنباطية في بيان فضل الإسلام وكماله ذكر في تفسير قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقال في تفسير الكريم الرحمن فيما أخبرنا بقراءة زهير بن مصطفى الشاويش إجازة عنه يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين عن الحاجة إلى الإكراه عليه لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية على مغامضة آثار وأمر في غاية كراهة النفوس. وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول وظهرت الطرق وتبين أمره وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا نظر أدنى نظر نظر إليه آثره واختره، وأما من كان سيئا القصد فيسد الإرادة خبيث النفس يرى الحق فيقتر على الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس إليه حاجة في الكراهية على الدين لعدم النتيجة والفائدة في، والمنكره ليس إيمانه صحيحا. الإسناد الذي يؤدي به إلى المتلقي كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هو من تصنيف جامع هذا الثبت، أول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، صلى الله عليه وسلم على رسول محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وفى، وآخر ومطلة الصلاة ستة أنواع، ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بآياتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها فائدة. من مختصرات نص الفقه في قطن متن أحكام الصلاة الإمام داود الصيد في جزيرة العرب في القرن 12، الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي أخبرنا به عبد الله بن عبد العزيز المعقل قراءة أن قال عبد الحق بن عبد الواحد العمري إجازة على أحمد بن عبد الله البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن جد المصيف قال بسم الله الرحمن الرحيم: شروط الصلاة تسعة، الإسلام والعقل والتمييز والطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة والعلم بدخول الوقت واستغلال القبلة والنية والقصد. وأركان الصلاة 14: القيام على القدرة وتكبير الحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين وطمأنة الكف الجميع والترتيب والتشهد الأخير والجلوس لا والتسليمة الأولى ومطلات الصلاة 8: كلام العبد والضحك والأكل والشرب وكشف العورة والانحراف عن جهة القبلة والعبث الكثير وحدوث النجاسة. وواجبة الصلاة 8: التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. الثاني قول سمع الله من حمد الإمام المنفرد. الثالث قول ربنا ولك الحمد. الرابع تسبيح الركوع. الخامس تسبيح السجود. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين وقول الواجب مرة. والسابع التشهد الأول، لأنه عليه السلام فعل ودوام وداوم على فعل وأمر به وسجد السوي حين نسي. والثمن جلوس له. وفرائض الوضوء ستة: وشين غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل رجلين كبري والترطيب والموالاة وشرب الوضوء خمسة: الماء والطهور وكون الرجل مسلم مميز وعدم المانع ووصول الماء إلى البشرة ودخول الوقت في دائم الحدث. ونواقض الصلاة 8: الخارج من السبيلين والخارج الفاحش من البدن وزوال العقل من أمن وغيره ولمس المرأة بشهوة ومس الفرجين من الآدمي وغسل الميت وأكل لحم الجزور والردة عن الإسلام عن الله تعالى منها. والله أعلم. الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية تصنيف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى النميري المتوفى سنة 28700 أوله. بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وآخره. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من أوائل لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام الذي أتاني روايته وما أخبرنا به محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ قراءة عليه قال أخبرنا حمد بن فارس بن رميح قال عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن التميمي عن جده عن عبد الله بن إبراهيم بن يوسف بن سيف عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الباني عن أبي عبد الرحمن بن يوسف البهوتي عن يوسف بن زكريا بن محمد الأنصاري عن أبي عن محمد بن مقبل الحلبي عن محمد بن عبد الله المقدسي عن المصنف رحمه الله فائدة. كتب المصنف هذه العقيدة في جلسة بعد صلاة العصر وذلك في فواتح الله عليه وذلك من فواتح الله عليه لما شهر من التحقق بالمسكنة وإظهار الفاقد وانكسار لربه وعيبه نفسه بأنه ممن لم يصح له الإسلام بعد حتى يدعي الشرف به. ومن الظاهر في أحواله القصيدة التي أنشدها شريف الإسلام بن سيد علي السلفي قراءة قال أخبر عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي قال إجازة عن أبي عن منصور الرحمن بن غني ثم الدهلوي عن محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن محمد حياة بن إبراهيم السني عن حسن بن علي العجيمي عن إبراهيم بن محمد المأموني عن محمد بن أحمد الرمي عن زكريا بن محمد الأنصاري عن عمر بن محمد بن فادي عن سليمان بن داود الموصلي عن عبد الرحمن بن راجب عن محمد بن أبي بكر الزرعي عن أبي العباس بن ثمانية صاحب الوسطية قال أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا الظالم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن ياتنا من عنده ياتي ولا لا أستطيع نفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاضت خطياتي إلا بإذن من الرحمن خالق إلى شفيع كما قد جاء في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك لنا في بعض ذرات ولا ضرير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكل من عنده عبد له آتي. فمن يفهم من بغى مطلبا من غير خالقه من غير خالقه فهو الجهل الظالم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعين ما كان منه وما بعد قد يأتي الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب الأربعين في مجلس الإسلام وقال أحكام معروف الأربعين النووية. تصنيف الشيخ العلامة يحيى بن شرف النووي متوفى سنة 76 و600 أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القيوم السماوات الأرضين المدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات وسلام عليهم من المكلفين لهدايتهم وبين شرائع الدين بالدلائل القطعية واضحة البراهين وآخره. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلاة وسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال مؤلف فرغت من ليلة الخامس 26 من جمادى الأولى سنة 68 و600. والإسناد الذي أدى لي روايته هو ما أخبر أبي عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن يعقوب السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عن قال أخبرنا أبي قراءة بعضه وإجازة باقيه لي أخبر قال أخبرنا النذير حسين بن جواد عليه الدهلوي كذلك قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي كذلك قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحمن الدهلوي كذلك قال أخبرنا أبي كذلك قال أخبرنا أبو ظاهر ابن إبراهيم الكوراني كذلك قال أخبرنا أحمد بن محمد النحل النخلي كذلك قال أخبرنا منصور عبد الرزاق الطوخي قراءة عن بعضه لم يكن جميعا قال أخبرنا سلطان أحمد المزاحي حاون ورواه النقلي وعليا درجة قال أخبرنا محمد بن علي بن علاء البابلي قال المزاحي والبابلي وقال أخبرنا سالم بن عير بن محمد السنهوري قال أخبرنا محمد أحمد الغنتي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم صادقا الصالحي قال أخبرنا محمد بن أحمد الرفاو قال أخبرنا سليمان بن سليم الغزي وأحمد بن يوسف القناطي قال أخبرنا علي بن إبراهيم العطار محمد قال الرفاو أخبرنا حسين بن عبد العزيز اللقمي قال أخبرنا سليمان بن عمر الزرعي قال العطار والزرعي أخبرنا المصنف رحمه الله حمى روى إبراهيم صدقة علي الدرجة عن أبي إسحاق إبراهيم التنوخي عن علي بن علي إبراهيم العطار به. فائدة أجل المختصرات الحديثية الأربعين النووية من بدأ ابن الديبع الشيباني فيها ما أنشدني حسين بن علي الأرحبي بقراءة علي قال هو عبد الله بن علي العمودي إجازة عن سليمان عن إسماعيل بن الحسن بن أحمد العمري وعن أبيه المعروف بعاكش عن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى ابن عمر الأهدل عن أبي عن جدي عن أبي بكر بن علي البطاح عن يوسف بن محمد البطاح عن الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع قال أيها الطالبون علم حديث هذه أربعون حقا صحيحة كلها غير سبعة فحسان فاعتمدها فإنها لنصيحة. الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب القواعد الأربع تصنيفه شيخ الإسلام محمد بن الوهاب التميمي رحمه الله وأوله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش رب العرش العظيم أن يتولك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر إذا ابتلي صبر إذا أذنب استغفر إذا فإن هؤلاء الثلاثة عنوان الساعة وآخره. القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شرك الأولين لأن أولئك يشرك في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا يشركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. ولسبب ذلك يروي وما أخبر النبي عبد العزيز صالح بن ابن مرشد قراءة عنه قال أخبرنا عبد الله ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن ابن محمد بن عبد الوهاب عن جدي إجازة لم يكن سمعا عن جدي المصنف رحمه الله قحار وقال شيخنا أيضا أخبرنا سعد بن محمد بن عتيق قراءة عنه قال أخبرنا عمه قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سمع الأول وإجازة الثاني لم يكن سمعا عن جدي المصنف رحمه الله. فائدة أودعت مقاصد رسالة قال الأربعين في منظومة شعرية سميتها القريض المبدع القريض المبدع نظم القواعد الأربع وهي قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الإسلام والسنة الغراء والإنعام أحمد سبحانه لما هدى لما هي عن التوحيد درب السعادة هاديهم فيه هو المختار محمد رسول الخيار صلى عليه الله والأملاك وسلموا ما دارت الأفلاك وآلي وصحبه الهدات من أحرزوا الطريق للنجاة. وبعد أك تحفة حبقتها بأبدع الألفاظ ما طولتها مرجزا ما حرر الإمام محمد أحيي به الإسلام في أصفع

حال. وقال شيخ أيضا أخبرنا سعد محمد بن عتيق قراءة عن قال أخبرنا أبي قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن وحسن بن محمد بن عبد الوهاب سمع عن الأول وجد الثاني لم يكن سمع عن جده المصنف على الوجه المتقدم في رواية عنه فائدة. تقدم يرشد لك في رواية شيخنا بن مرشد عن شيخ عبد الله بن عبد اللطيف عند ذكر إسناد ثلاثة الأصول وأدلتها. فائدة أخرى نتصل رواية بالشيخ محمد بن عبد الوهاب من وجوه عديدة أشهرها رواية حفيد عبد الرحمن بن حسن وروى عن عبد الرحمن بن حسن جماعة أكثر أصحابا هو أحمد بن إبراهيم بن عيسى لاستقراره مدة في الحجاز وعنه شاع هذا الإسناد في الأبطال وروى عنه نجديون وحجازيون وعراقيون ومغاربة وهنديون فمن أعيان النجديين الآخذين عنه من حجاز سعد بن عتيق ومن أعيان الحجازين وفي ابن محمد عارف فوقير ومن أعيان العراقيين نعمان اللوسي ومن أعيان المغاربة محمد المكي بن عزوز ومن أعيان الهنديين محمد شمس الحق عظيم أبادي. الإسلام الذي يؤدى به المتلقي كتاب كشف الشبهات تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله أوله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وولي الرسل الذي أرسله الله به إلى العباد فأوله نوح عليه السلام وأرسله الله إلى قوم لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوة ويعوق ونسل وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين وآخر فسطح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر وإنما سبب أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثر على الدين والله أعلم. وليس الذي الدليل روايته هو ما أخبر به محمد وأحمد بن يوسف بن سعيد قراءة عليه قال أخبرنا سعد بن محمد بن عتيق قراءة عليه قال أخبرنا أبي قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سمع الأول وجد الثاني إن لم يكن سمع عن جده المصنف رحمه الله. تنبيه قرأ شيخنا بن سعيد كتاب المذكور على عبد الله بن عبد اللطيف أيضا ولم تكن له منه إجازة ولا كان تام الضبط للألفاظ حين قراءة عليه فلم يصلح إسناده عنه خلاف ما تقدم عن قرينه ابن مرشد. فائدة الأخبار لم يترج الجليلة من في تعظيم شر الشبهات والتحذير منها ما أخبر نبي عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال أخبرنا محمد بن إسحاق ابن محمد أفضل الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز وأحمد الدهلوي قال أخبرنا محمد وأبي الكشميري قال أخبرنا أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طالب بن إبراهيم الكوراني قال إجازة قال أخبرنا حسن وعلي العجمي قال أخبرنا محمد بن علي البابي قال إجازة إن لم يكن سمعا قال أخبرنا سالم بن محمد السنوري إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغطي قال أخبرنا زكريا ابن محمد الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم صدقة الحراني قال أخبرنا عمر بن عبد المحسن الحموي قال أخبرنا يوسف بن عمر الخوتني قال أخبرنا محمد بن محمد البكري قال أخبرنا عمر بن محمد بن تبرزد قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكرخي قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال أخبرنا قاسم بن وجيه بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل يأتيه لا يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبع مما يبعث به من الشبهات أو قال لما يبعث من الشبهات هكذا قال انفرد به أبو داود عن طريقه سقط وإسناد جيد ومن فقهه اجتناب التعرض للشبهات وإحراز النفس من شرورها والحذر من الوثوق بالنفس. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب تفسير الفاتحة وقصر المفصل وتصريف جمع هذا ثبت أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب على يكون العالمين نذيرا وصلى الله على نبينا ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ولا واخر فالخ الناس والمتأخر الدافع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. فائدة جميع السور المفسرة في هذا الكتاب هي في أشهر الأقوال مكية سوى ثلاث سور فيها البينة والزلزلة والنصر فمدنية وللعلامة حصار نظم جزل آخره بيت ذائع الصيت ذايع الصيت أنشدناه علي بن أحمد الكامل الفقي بلغضه مع ظهر قلب قال أخبرنا صالح بن عبد الله الصديقي العمودي قال إجازة عن محمد بن عبد الرحمن الأهدل عن محمد بن أحمد الأهدل عن محمد بن علي السنوسي عن عبد الحفيظ بن ذروي بن درويش العجيمي عن محمد بن الغفور السدي عن عيد بن علي النمرسي عن محمد البوتي عن عبد الرحمن البوتي عن محمد عبد الرحمن القمي عن أخي إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي بكر السوطي عن نشوان بنت عبد الله الكنانية عن إبراهيم ابن أبي بكر السلال السنار السنار نعم لا سلاري المجرور نعم السلار عن عبد المؤمن قال في الدميطي عن عبد الله عن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري عن علي بن محمد الخزرجي المعروف الحصار قال يا سيء عن كتاب الله مجتهد وان تردت بما يتلى من السور وكيف جاء المختار من مضر صلى الله على المختار من مضر وما تقدم منها قبل هجرة وما تأخر في بدو وفي حضر ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر تعارض النقل في أم الكتاب وقد تؤولت الحجر تنبيها لمعتبر أم القرآن وفي أم القرى نزلت ما كان للخمس قبل الحمد من أثر وبعد هجرة خير الناس قد نزلت عشرون من سور القرآن في عاشر فأربع من طوال السبع أولها وخامس الخمس في الأنفال في العبر وتوبة الله إن عدت فسادسة وسورة النور والأحزاب ذكري وسورة للنبي للذكر وسورة لنبي الله محكمة والفتح والحجرات الغر في غرر ثم الحديد ويتوى مجادلة والحشر ثم امتحان الله للبشر وسورة فضح الله النفاق بها وسورة الجمع تذكار لمدكر وللطلاق وللتحريم حكمهما والنصر والفتح تنبيها على العمر هذا الذي اتفقت فيه الرواة له وقد تعارضت الأخبار في أخر فالرعد مختلف فيها متى نزلت أكثر الناس قالوا الرعد كالقمر ومثلها سورة الرحمن شاهدها مما تضمن قول الجن في الخبر وسورة للحواريين قد علمت ثم التغابن والتطفيف ذو النذر وليلة القدر قد خصت بملتنا ولم يكن بعد الزلزال فاعتبر وقل هو الله من أوصاف خالقنا وعودتان ترد الباس من قدر وذا الذي اختلفت فيه الرواة له وربما استثنيت آي من السور وما سوى ذاك مكي تنزله فلا تكن من خلاف الناس في حصر فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر الإسناد الذي يؤدى به المتنقي كتاب مقدمة الفقهية الصغرى ومن تصنيف جميع هذا الثبت أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرع وأوصل إليه بدأ بفضل بدايع الصنع وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد وآخر من شك في ركن من عدد ركعات وفي الصلاة من اليقين والأقل وسجد للسوي وبعد فراغ فلا أثر للشك وبعد فراغ منها فلا أثر للشك فائدة للعلامة محمد سعيد بن سافر المدني رحمه الله أرجوزة نفيسة في الحث على الاتباع ونزوم السنة اسمها رسالة الهدى تجتمع على جملة نافعة من المعارف الأثرية ومنها ما أنشدنا محمد بن إبراهيم الحقيل قراءة أن يقال حقيل الحقيل قراءة عليه قال أخبرنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدينوي إجازة عن فالح بن محمد الظاهري قال أنشدنا محمد علي السنوسي قال أخبرنا عبد الحفيظ بن درويش العجمي قال أنشدنا محمد سعيد بن سافر المدني في رسالة الهدى وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص قالوا فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام وأخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمهتدون يكتفون بالنبي المقاطع الثالثة وفيها الأسانيد التي تؤدي المتلقي كتب صلة الموصول بالسماع أليس الذي يؤدى به إلى متلقي كتاب الخلاصة الحسنة في أذكار الصباح والمساء والتصريف في جامع هذا الثبت أول بسم الله الرحمن الرحيم أذكار الصباح ومقطوع من طبع الثاني إلى طبع الفجر إلى طبع الشمس اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوي بنعمتك وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة وآخره تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغاية الإعانة على حفظها تنبيه آخر من اعتدى فنسي أو شغل عالم لتفريط القاع حتى خضع وقتها قال بعده فائدة التصنيف الأذكار نوعان أحدهما منفراد يتناول من أبوابه كالصباح والمساء وأدبار الصلوات والمكتوبات والآخر جامع يتناول أبواب متنوعة منه ومن أحسن التأليف بها الكلم الطيب للعباس بن تيمية رحمه الله وهو حقيق بالحفظ والدرس الإسلام الذي يؤدى بين المتلقي كتاب والباقية الصالحات من أذكار بعد الصلوات ومن تصنيفه جمع هذا الثبات أوله بسم الله الرحمن الرحيم من السنة النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي وينوعان النوع الأول أذكار تقال ضمن الصلوات الخمس المفروضة وهي ستة أذكار الاستغفار ثلاثة وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه وأدنى وأستغفر الله وآخر النوع الثاني أذكار تقال ضمن الصلوات النوافل وهما ذكران سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر اللهم اغفر لي واتبع لي انك انت التواب الغفور 100 مرة بعد صلاة الضحى فائدة أصل ذكر أدبار الصلوات قوله تعالى ومن الليل فسبحوا أدبار السجود أي الصلوات سميت ببعضها تعظيما له ولم يأتي ذكر الأدبار ممدوحا في القرآن إلا في هذه الآية الاستجواب الذي يؤدى به الى المتلقي كتاب الادب العشره هو من تصنيف جمع هذا الثبت اول بسم الله الرحمن الرحيم هذا لله واياك لاحسن الاخلاق من اعظم الاداب عشر الاول اذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان سلم عليك فقل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته واخر العاشر البس الجمله من الثياب والظل والابيض ولا يجاوز كعبيك سفلا وابدا بيمينك لبسا وبشمالك خلعا تما في حمد الله فائده ضمن الزبيدي خاتمه نظمه الفيه السند المسرود في محل من كتاب البينه ارجوزه أورد ابن عبد البري في جامع بيان العلم وفضلها عزيت للؤلؤي وللمامون ولم يعرف قائلها تحقيقا وهي تجتمع على معاني نفيسة في آداب الطالب كنت أردتها مع مقدمة وخاتمة ميزتهما بالتحبير وسميتها باجد الطلب في آداب الطالب وهي هذه الحمد لله له الأحكام ثم الصلاة بعد والسلام على محمد رسول الله وآله الطرم بلا تناهي وبعد ذي رجوزة جديرة بالحفظ والإدراك بالبصيرة للولي تعزى والمامون ونصها المجدي للعيون اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بريد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عن مرة حكاية وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بنظيره ليس بمضطر إلى قناطره فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحصل إلا بالأدب الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض المقت فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا فكم رأيت من عجول سابق من غير فم بالخطأ ناطق أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس الصمت فعلا بك حقا أزيان إن لم يكن عندك علم متقن وقل إذا عياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكم إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك كمن جواب عقاب الندام فاغتنم الصمت مع السلامة العلم بحر منتهى ويبعد وليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته وجل ولا العشر ولو أحصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة القول قولان فقول تعلم وآخر تسمعه فتجهل وكل قول فله جواب يجمع الباطل والصواب ولكلام أول وآخر ففهم ما وذن منك حاضر ولا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده فربما عيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل فيمسك بصمت عن جوابي عند اعتراض شك في صوابي ولم يكن القول عند الناس من فضة بيضاء إلى التباس إذا لكان الصمت من عين الذات فما ذاك الله آدم الطلب أبياتها مع الزيادات التي حبطها بأربعين عدتي صفحة 72 أول الصدر فكن لما مشكول عندك علمته هي الصواب صححوها فكن لما علمته مستفهما هذا البيت سواء كذا من طبعات كل الكتب سبحان الله ضبطت خطأ إن فكرت في معناها الضبط المشهور وسمعناه من المشايخ غلط فكل ما علمته مستفهما إذا يعني إذا رد أحد تعليمك استفهم إن كنت لا تفهم منه الكلمة نعم الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب معنى الفاتحة وقصار مفصل تفضل ومن تصنيف كمل أعلم ذلك ومن تصنيف جامع هذا الثبت وفقه الله أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق بما شاء من عباد علما وإيمانا والصلاة والسلام على رسول محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتم في الهدى إليه وآخر من الجنة والناس وآخر قول من الجنة والناس محل وسوسة صدور خلق من الجن والناس تنبيه الفرق بين هذا الكتاب وكتاب آخر تفسير الفاتحة وانقصار مفصل أن أولا وفي بين المعاني فمعاني كلماتهما والثاني في تفسير آياتهما المنقات الرابعة وفيها قصيدتان المعنى حسن في نصح أهل الإيمان وفصيح التحديث بنصح متحفظ الحديث المعنى الحسن في نصح أهل الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها العبد المريد نجاته جد المسير لجنة الرضوان فقر القلوب إلى الإله ضرورة يا ويل قلب باب حرمان إن كان جسمك بالغذاء منعما كيف السعادة دون مع عرفان من كان يفقد ربه في قلبه أن لا يذوق حلاوة الإيمان كل المطالب قد تنال بدرهم إلا المصير لمنزل الإحسان فيناله من كان يملأ قلبه حب الإله معطر الأركان ورجاؤه أبدا مؤمل ربه ومخافة التعظيم للديان إن الحياة حقيقة في ديني والموت كل الموت في الكفران طاعاته سبب يمد حياتنا وموات قلب العبد في النكران من كان يحسب أنسه في ماله ويظن أن الفوز في الطغيان قطع الله وعن الإله وحبه فهوى به سبلا إلى الخسران سير القلوب لله يدلها للفوز في الدارين يا إخواني قلب واحد لا يطوف بكعبة قد دنست بمطالب الإنسان فطوافه شوقا بحضرة قدسي ومنازل تفضي إلى الإيقان الله أولى إن أردت عبادة خاب المشرك والجحود الوالي فارب بقلبك أن يكون مدنسا بنجاسة الأهواء والشيطان طهر القلوب مقيت من أدران هؤلاء من الأثواب والأردان نظر الله للقلوب محله لا صورة كلا ولا للفان فإذا أردت سلامة من لومة في لبسة أو شمة الأنتان فاخشى لابن بأن يراك موسخا في لجة تغلي من العصيان واطلب هديت منازلا تعلو بها فوق العباد بجنة الرحمن إن فات زوج أو تلقف لقمة ما فات إلا منعم الحيوان خسر الخليقة أن تكون بمعزل عن ملة التوحيد والإيمان هذا الطريق إلى الإله فشمر لا تحبس في خندق الحرمان هتف المنادي حاديا في جمعكم جد المسير لجنة الرضوان فصيحة التحديث بنصح متحفظ الحديث بسم الله الرحمن الرحيم يا من يروم الحفظ للحديث لا تتبعن طريقة الحديث حين ابتدى في الحفظ بالمطول ولم يكن في سيره كالأول فالأربعين أولا لم يحفظوا وعمدة لديهم لا تحفظ كذلك البلوغ والرياض ما أهملوا ما دونهم أحواض لأنها جامعة أصل السنن وأخذنا بها يوضح السنن فحافظ المروي في الصحيح ليس يحيط النصف بالتصريح فاسلك سبيل سالك لتغنم وانهج طريق المدركين العلماء مقدما في حفظك الوصول فحفظها ييسر الوصول فاحفظ كتاب الأربعين أولا فعمدة ثم البلوغ كملا ثم رياضا أزهرت للنووي فهؤلاء حفظها يا ابن القوي وما بها من خلل أصلحته وفي كتب تأليفها في كتب تاليف وابحته فلا فأول للأربعين مصلح وبعده بالخير ثاني يفصح ململما لعمدة مع البلوغ مع البلوغ ومن عندك كسرة ململما لعمدة مع البلوغ وميزه بالاسم مرتقى النبوغ وبعد ذا ارتقيت للسنام وصلة مجوهرة وصلة مجود الإحكام وجاد بي وجاد ربي مكرما بالفاتح لا ما قرأت أي بيت إيش نعم أعد كيف ثالث مقدم من إيش كم إيه لا عندي كسرة قديمة أكمل الصابت ململما لعمدة مع البلوغ وميزه بالاسم مرتقى النبوغ وبعد ذا ارتقيت للسنام وصلة مجود الإحكام وجاد ربي مكرما بالفاتحة من الحديث في المباني الواضحة والمرتقى صيرت للتفقيه مرتبعا للشرح والتنبيه وختمها مقدم لمن رقى زوائدا من الرياض تنتقى وبعدها يؤهل الطلاب ويحفظ في الستات ذا الصواب مع اتباع منهج الزوائد في ضبطها التحقيق للفوائد إما مع التجريد دون السند أو معه الإسناد جاك المسند منسقا كأصله إن جرد مرتبا كمسند إذ أسند وما مضى جميعه مقيد في كتب وضعتها تؤيد يحفظها الطلاب حرفا حرفا فيثبت المحفوظ ليس ينفى مدام حفظه لديه مقترا بالعود والتكرار في طول الزمن أما الذي يستعجل التحصيل ماله النسيان أحصل قيلا وقدم القرآن ثبت حفظه من قبلها وأتقنن لفظه ولتقصدن في أول ولتقصدن في أول المسير لحفظ متن جامع قصير في كل فن من فنون الخيرة فهذه السبيل فعل المهرة فما رأوا محصلا طول القرون يستفتح الحفظ بآخر المتون فإن تكن متبعا فمن سلف فأولى بالاتباع من كل خلف ما قدموا في حفظهم للستة ولا يرى لديهم ذا البتة بل حافظوا في أول الأعصار بنسخ الشيوخ والأمصار فهان عند ذاك حفظ السند إذ بينوا مداره فاعتمد كمالك عن نافع رواه عن شيخه مولاه قد نماه رووا به من الحديث جملا في نسخة بها الصحيح حملا حتى إذا ما وضع التصنيف واشتهر التدوين والتاليف قل الاعتناء بحفظ السند إذ أمن التصنيف نقل المسند واشتغلوا بالحفظ للمتون فجردوا المنقول في الفنون ولوعوا جامعا مختصر وأخرجوا من لبه نسق الدرر فلم تزل عمدهم والمرتضى الأربع الغر وذكرها مضى فسل على الذي عليه سار من طوف الكلدان والأقطار وثافن الأشياخ والأكابر وحصل الوصول والمفاخر ولا تدن بقالة عصرية في حدها الإزهاق للبرية حسن ختام والآية كلام أجاز لمن حضر برنامج وصول العلم ولو يسير إجازة عامة جماعة ممن أسندت عنه في هذا الثبت ذكرتهم مع غيرهم في النفع المتسنى المبذول الآخرين عنه إذا أدرك حاضره حياتهم فمن صح له الحضور وتيقن إدراكه وحياة المجيزين فلو أن يروي عنه ما صح لهم بأسانيدهم مما ثبت لديه مع التحذير من بنيتين واقعتين إحداهما الاغترار بكثير مما كتب في أسانيد هؤلاء وغيرهم دون تمييز مما ولد الأسانيد المركبة والسلاسل المخبطة فأكثر ما تراه في كتب الرواية عند المتأخرين وهم وغلط وفيه من يركب الأسانيد بل يخلق من الشيوخ من لم يخلقه الله ولا كان والله المستعان فستجد مثلا من روى عن شيخنا عبد الرحمن الملا عن عبد الرؤوف بن حسن الكورني بأسانيد عالية، وهذا رجل دعاه بعض المشتغلين بروايته قادما ومختلق لا وجود له في أهل البيت الذين نسب إليه. هذا الرجل لم يسمع به ولا هو مثبت في مشجرة نسبه، وإنما روى هشام بن الملا عن عبد الله عوف بن عبد الباقي المصري بأسانيده، فخلط من خلط بين رجلين، وانتشر الوهم كما نجعت الأسئلة من قبل عن بعض شيوخه من طريق عبد الله في الكوراني المخترع طلبا للعلو، فازداد الأمر سرا وثاقوا للفهم والتفهيم، وعلى الله حفظ الدين وهو ولي المؤمنين. والأخرى التسارع للإسماع والإجازة في تحت دعوى نشر سماع العلم والأدب والأدب والاكتفاء بالشيوخ الكبار، وتغيب الناس بالأرض عنه وما عداه فوقلة معرفة مسالك الرواية، وقطع لطريق ملتمسين سبل الهداية، ونتيجته النكيدة فوات العلو وإهمال الأخذ عن الأكابر والتشاغل بالأصغر وتداول الأسانيد النازلة. فإن من تلمذ لي صحت له الرواية بحمد الله عن جماعة الأخذين عن عبد الحي الكتاني صاحب فيه ريس الفارس، فبينه وبينه رجل واحد، ورأيت إجازة عصرية روى صاحب عن رجل عن رجل عن رجل عن الكتاني، وكل رواته أحيا، وكان حريا بمن أجاز بها أن يروي عن تلميذ الكتاني الموجود في الأحياء، لكنه أخذ العلم هو ومن فوقه بلا فهم ولا عقل، فغانمتهم خل وبقل. وإني وقد بلغ القول التمام مذكر الحاضرين والناظرين بما أشدهم موصيا في تحفة الملاطفة في نصح صحبة الملاطفة، وقولي الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة غرفت سلامي على النبي والآل في الدوام، وبعد إن هذه ملاطفة قصوتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفي أو عجمة اللوثاء أو تعسفي. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواري، وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال، ما دونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يمين، عن مهجع التعليم ذا هزيل، فتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا، ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سبيل التخرج. لا تتجروا من كثرة الإفادة، فإنها مع حسنها عبادة، أو تزعوا لفتية تغيب، فحظوا يحوز الأريب، فلتأخذوا من درسنا الغوالي، وثافنوا من مثله العوالي. ومن يريد أن يترك الدروس فشانه لن نملك النفوس، لكن ما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعم، كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال، وهو الذي بالاختيار مال، لطيعة الأعمال في سفاها من صحبة تجني على النباهة، فلتحفظوا نصيحة العصيم، فإنها السبيل نحو الرئيم. يعني الفضل الرئيم الفضل. ستشرق الأيام بالحقائق، ويحمد الخذول عزم السابق، وفق الله عباده لمرضه، وجنبه مساقط وما لا يرضيه، والحمد لله الختم كما البداية، والصلاة والسلام على رسول الله وآله النهاية. جزاك الله. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع، لمن سمع الجميع. مراقب الوصول لإجازة طلاب الأصول في البياض الثاني من لفظي سوى المرقاة الثانية والثالثة والرابعة، من لفظ سوى المرقاة الثانية والثالثة والرابعة والخاتمة، من لفظ سوى المرقاة الثانية والثالثة والرابعة والخاتمة، فبقراءة غيره صاحبنا اكتب اسم التام، فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين حفظه رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 24 من شهر رجب 37 400 في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض. ارجعوا إلى صفحة 1087 تجدون وثيقة السماع باقية هذه نختم بها. بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتاب 1087 الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن هدي واقتفى. سمع علي ما اتفق له من مقررات برنامج أصول العلم وهي خلاصة تعظيم العلم. ما اتفق يعني بحسب حاله، بعضكم حضرها سمعها جميعا بعضكم بعضها تبين نسخته. ما اتفق له بمقررات برنامج أصول العلم وهي خلاصة تعظيم العلم وثلاثة الأصول وأدلته وفضل الإسلام والمفتاح في الفقه والعقيدة الواسطية والأربعين النووية والقواعد الأربعة وتفسير الفاتحة والقصار المفصل وكتاب التوحيد وكشف الشبهات المقدمة الفقهية الصغرى مما هو مثبت عنده قراءة دراية وتحقيق، وأنا ممسك بأصلي صاحبنا يكتب اسمه تاما. وتم ذلك في مجالس عدة بالمواعيد المثبتة في محلها من نسخته. وكذلك سمع علي صلة الموصول الملحقة بالمقررات قراءة سرد ورواية، أخرجوا منها علامة التصحيح إلى اليمين يعني خط، اكتبوا إلا معاني الفاتحة وقصار المفصل، إلا معاني الفاتحة وقصار المفصل هذه ما سمعناها. فأجزت له روايتها عني ما سمعه وما لم يسمع، يعني حتى معاني الفاتحة حصل لكم إجازة وأيضا حصل لكم سماع أولها وآخرها. هذا فائدة إثبات الأول والآخر، لعليه فوت ما حضر كتاب الآن سمع الأول والآخر. فأجزت له روايتها عني ما سمعه وما لم يسمعه إجازة خاصة من معين لمعين في معين بأسانيد الآتية في هذا الثبت مراقب الوصول لإجازة طلاب الأصول وما صح لديه عني من سائر أسانيد برواية الكتب السابقة فقط. وقد سمع من لفظ ثبت المذكور وما تضمنه من المأثور ومنتخب القصائد الشعرية وتلقى بالشرط مسلسلاته الحديدية. فأجزت له روايته أيضا على الوصف المتقدم والحمد لله رب العالمين. أضرب على كلمة من لفظي إنها ما وقعت. وقد سمع ثبت المذكور وما تضمنه من المأثور ومنتخب القصائد الشعرية وتلقى بالشرط مسلسلات حديثية، مسلسلات حديثية تلقاها بشرطها. فأجزت له روايته أيضا عن وصف المتقدم الحمد لله رب العالمين صحيح، وذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 24 من شهر رجب 37 400 في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض. بقي من متعلقات هذا البرنامج أمور، أحدها كتاب معاني الفاتحة وقراءة معاني الفاتحة وقصر المفصل وأجزت لكم روايته وعسى أن يتيسر قراءته بما يستقبل. وثانيها الأسئلة وعسى أن نجعل لها تسجيلا تجدونه في صفحة تويتر وفي الموقع إجابات أسئلة برنامج أصول العلم 1436 و1437. ثالثها ستجدون إن شاء الله تعالى في الموقع وفي صفحة تويتر التي يقوم عليها بعض الإخوان ستجدون إن شاء الله تعالى برنامج السنة القادمة، لأن هذا برنامج أصول العلم صار 4 سنوات في سائر الفنون المتنوعة في العلوم الأصلية والآلية. الأمر الرابع جرت العادة بعقد اختبارات وقد فرغنا من عدة منها وانتهينا من تصحيحها، ومن العادة وضع جوائز عليها. وقبل ذكر جوائز تلك الاختبارات فهناك جائزتان باقيتان في ذمتنا، أحدهما لأحد الإخوان اسمه نصير الله الهاشمي، موجود أحد يعرفه؟ تفضل. والآخر الأخت والأخرى الأخت سميرة الرويسي. سميرة، طيب الأخوات اللواتي يوجدن ولا يوجد لهن الآن أحد من مقاربهن يخبرن الأخت معمر وهي تتواصل استلامها. الأخت سميرة الرويسي جائزة سابقة. بعد ذلك الاختبارات الأخيرة كان آخر اختبار إيش؟ قواعد 4 و قبله 40 نووية. الجائزة الأولى في 40 نووية الأخ إسحاق بن عبد اللطيف محمد. إسحاق بن عبد اللطيف محمد غير موجود. طيب الثانية جائزة الثانية الأخ يوسف بن ياسين العمري. أخ يوسف اليوم كان حاضر درس. طيب الذي بعده الجائزة الثالثة الأخت نجلاء بنت محمد آل الشيخ، لعل الأخت معمر توصل للأخوات. الجائزة الرابعة فيصل بن سالم الشهري، هذا استأذن جارنا على سهل الوصول به. الجائزة الخامسة الأخت سحر بنت فوزي محمد علي. نعم وصل لو سمحت. الاختبار الذي يليه اختبار القواعد الأربع، الفائز الأول الأخ عبد العزيز بن إبراهيم النداب، بارك الله. الفائز الثاني الأخ مسعود بن عايض القحطاني، مسعود بن عايض القحطاني. الفائز الثالث الأخ علاء بن عبد الفتاح، بارك الله. علاء بن عبد الفتاح الأخ. الفائز الرابع الأخ مجدي بن هندي السلمي، مجدي بن هندي السلمي، مجدي بن هندي السلمي. طيب الفائز الخامس أنفال القحطاني، أنفال القحطاني مجدي والنعم سلم. أنفال أنت أخوها. طيب بعد ذلك تفسير الفاتحة اختصار المفصل. الفائز الأول محمد بن إبراهيم النداد، موجود أخوك هو، خذها وخذ عليه نسبة عشان الإيصال. الفائز الثاني الأخت نوف بن سعد الناهض، أخت نوف بن سعد الناهض. طيب الثالث ياسر بن هندي الزهراني، تفضل وفقك الله. الذي يليه الفائز الرابع الأخ عمار بن سيد الغنيمي، خذ هذا هو أعطى أعطى الأخ عمار. الفائز الخامس الأخت هند بنت عبد الله المعيري. طيب الأخوات اللواتي موجودات يخبر الأخت عمار يتواصل مع زوجها وتوصل لها إن شاء الله تعالى، توصل إلى هن هذه الجوائز. بهذا إن شاء الله نختم هذا البرنامج. بالنسبة لبرامج الصيف إن شاء الله تعالى، أما أهل الرياض ليس هناك شيء قبل يعني قبل العيد، إنما بعد العيد يبدأ في الرياض. قبل العيد في قبل رمضان هناك في منطقة الأحساء، وفي رمضان في إن شاء الله الحرمين، وبعد رمضان إن شاء الله نبدأ برامجنا في الخامس من شهر سوان في سنن الترمذي. وإن شاء الله تعالى هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم تعلن جميع برامج الصيف إن شاء الله. وفق الله جميع أحباب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وصحبه أجمعين. تفضلوا يا إخوان للعشاء جميعا، تفضلوا.